ما جاك تقريت هذه عندك والله يسالك انت المفروض كنت درسوا في التاج ولا اجل انا كفايه ها درسنا في الناحيه ايه صح كده الحين في حقه امس اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين احنا قلنا فصل ويحرم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ونحوهما والمزابنة إلا العرايا هذا اللي قرينا صح إن هذه الأشياء يحرم بيعها ولا يصح وقفنا وقلنا بنرجع نقرا يجي مختلفة التحريم مختلف هذه الأشياء تحرم ولا يصح البيع يعني مثل لو ما تحرم ولا يصح البيع لكن مثل مسألة اليوم قالوا وتلقي الجلوبة إن يلقوها الذي بيبيعوا يروح يقال الجلوبة حين جوبها ناس بسيارة سيارة خضرة وراح يلقاها قبل تصل يقول هذا في الطريق اللي يشتروها ويجوا يبيعها بالسوق هذا حرام ها الجلوبة يعني اللي يجلبها ما صحة وما بتفهم أنا لهم ايه ولا فيما بعد الشروط اللي تعبها تقراها تدريب الشروط ولا فيما بعد حين يذكر هذه الشروط لا يصل ولا يفسد ويرجع يجي لك الفاسد والصحيح لا ما بشي هنا يا وتلقي الجلوبة واضح انا حرام اللي يجلبوها للسوق يبيعوها ها او يشتري لا ما هو يعني خليه يوصل هذا هو يعني إذا ما بعند بروح السوق ويجي للناس باعوا كان السوق للناس للمستضعفين ما جايت يمكن يقول قال يعني رجال لا إذا كبرت بالسوق بترحل تاتي أصلاً إذا كنا سهل لما الخط ويجي وهاك من قبل قبل الخط قبل الخط هذا من قبل قالوا ما جاهد ما معهم سيارات ولا معهم دوانة ما جاهد يقول يحققوا هذا في مكان قالوا كني خلاها ما تستل يجي لجي الناس يعني لا والله هي اللي يجي لبها بها يقعد قليل ويضجر ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويجي لها ويزيد بها يصير ظهر واحد ما هو يجي لهم اشكال ما تبيع بعض اصحاب المزارع باجي يشتري سله بعضهم ب 1000 يبيعها ب 2500 كلها من ذاك بس هيا اسمعها قال هاتلك الجلوبه وايش؟ واحتكار قوت الادمي هذا هو لا يجوز القوت هذه هو يعني بيقول مع الانسان عليه مثلا اكل الحبوب الطعام ها الطعام الشيء يا عبد المجيد مع مخبار بعد لا هو عندنا توقف شو القوت عليه من الغاز لا ما هو ما بلا القوت لا ولا دواء ولا الغاز ما هو محسوب لا حطه قال لك تاج اذا هو راضي ما جاء له جاهز لا بلا دواء ما الغاز ما هو في مدينه ولا اول باي من باي والجاهز الضروري اللي قال ما عشرين وش قال نحو وش فسر بنحو؟ نعم ثلاث دواء ما بلا قال نحو خذ الدواء في حديد اخر مو مدعي والغاز أمل الشيشي بقى أحضر في مدينة جوة للدواء لا ما عندهم ما بالله بيحسنوا واش والله ثمن وبعد الناس بغير ثمن يا رب غاز ما حد جاي من قبل يعني باقي لهم ما في ثمن بالمدينة ما قاعدين يدبروا غير ثمن غاز ما حد جاي من قبل غاوية لا سهل عنه روح هي جلدنا الدنيا ملانا حتى ها قالوا احتكار قوت الآدمي والبهيمة قالوا أيضا البهيمة احتكار قوتها البهيمة قالوا هذه ايش ما يمنع العام البهيمة البهيمة هذه ما وسعت تذبحها يعني إذا غنم الله بغرسها ما عم عم اشتاء يأكلهم وانت حاجة وما رضي يبيع منك حب شيء تبلا مدراه والله وما رضي سهل تذبح وتلحم تذبح وتلحم يعني تذبحها وتقسمها ولا يبيع ويتلحم احتكار قوت الآدمي والبهيمة الفاضل عن كفايته طبعا ذا الحين اذا معكوت وحين يحرم على الاحتكار قال اذا هو فاضل عن كفايته ومن يمون الى الغله هذا وحده يجي فاضل يعني زايد عن كفايته يعني يستثنى لك كفايته فاذا هم زارع مثلا يجي مزارع وبيجي له بيجي له حب خيرات مثلا يحصل فهذه يكفيه لما يليش الحفاد المستقبل خله يستثنى والباقي يحرم على احتكار خلاص ما بغى الله قبل ان يجمع لك في حبل من الازمه لا ما راح يتكلم باجي ولا ما عاد يحصل عليه ما هو اذا هم مثلا يبيعوا واصل فلا عاد يكرم ما هذا ما كان يجي على الشراء مثلا اذا هم بيبيعوا بعض المرات احيانا كان يبيع وقت الانتاج مثلا وقت الحصاد وانت بعد اشتري الحين وما عاد هدف الا ما عاد صار يشتري لا اكثر حصاد الثاني ما عاد الشيء الغلط ما عاد الغلط ما عاد لا عاد اشتري له جنيه لكن واحد ما اول شيء هذا واحد ثانيا نجيش مع الحاجه تعرف يرى لك انك ما تبيع الحين ما معك غلط لا جو ما يجي لك غلط ولا يا تبع موز ما يجي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نشتي يشتري اللي عاد يخليه اقول الحين اذا قبا يضرب اذا بحاجه قال الحاجه اذا قبا تضرب اما يعني بلا مرض قبا يمرضوا من الجوع الفاضل عنك خايد القوت وهو ايه حسن الشعب عليه واحتكاره بيعوا واحتكاره يحرم على البيع وثلاث جلوبه واحتكار قوت يعني عبد الرحيم قال مع الحاجة وعدمه مع الحاجة وذي يعدم إذا معيذ الحين أجمع لي حب والناس معهم حب ولا هم عدم ولا يجي لكن ذا الحين ما قد قال إذا عن حاجة ما هو ضروري يبسر إذا احتاجها من الدكار كل واحد يعني ما ضروري يقول كل واحد كيس تقعد مع كل واحد يدي كيف ياكل يوم كذا لكن ما هم متضررين وباين وتقول يعني لا حين ما يلقوا شيء ياكلوا صح اذا كنت معهم كذا ولا هم متضررين انت انا ابلهم قليل ولو انها ما مع الله نص كيس بعين يقول خلاص حيرة يبقى جدا يمتلكا الا لو ما هو البيع الشراء يعني حين جمعة في مزرعة ورجع تخبر حب ما تبغى تبيع والناس في حاجة حب قالوا يقصبوك انك تبيع ويحرم عليك ما من تبيع مشتري بتصير ازرع لك وتجمع قالوا يحرم عليك انك تجمع والناس في حاجة تبقى يموتوا من الجوة ونجمع لك قال ايش الا مع مثله قال وايضا بشرط عدم الا مع مثله قال يكلف البيع ها اذا ذهب ناس بيبيع ولا مشتكرين ما ذهب ناس هم ما راح حد رضي يقدروا هاي يقدم مثلك دو حرام عليك ولو هم لو هناك خيرات معهم حب وما بيبيعوا ما رضوا يبيعوا دو يحرم عليك لانه ما وجد الا معاه محتكر مثلك اما اذا وجد معاه ناس ولا بيحتكروا ما هو واجب عليك قال فيكلف البيع ما يكلفه يقصون يبيع لا التسعيرة ما يسعروا له هذه مشكلة يعني كم ما بده قلت الحين من هذي بقى يكلف أي واحد يكلف لا الدولة الإمام الإمام يعني ما إذا ما له إمام ما راح ما له مقصود لا ولا مستفيد ولا ما بيموت الناس ما جاء قصبة يشلوا قالوا سهلة يرفع السعر في الموجود تلفهم جمع الكوتيني فقط إنه قد علي ما عمك تبايله خلف واحد يقول له حد قاله يقول لا يسترك أي شيء لا ما ينجي أسابر ما يسترون لك شعروا يعني ما قلنا يجلوا على في غربوتين شعروا قلنا يجلوا ما يبيع لا للتسعير لا يسعر الإمام لا يكون يسعر للناس الحب كم هو خلي نبيعه كم ما بدهم إلا إيش هذا للتسعير فيه قوته قوته ليش البهيمة غير المأكولة والعدل هذا بالنسبة للقوتين قالوا إيش يفعل أسعار محال قوتهم لا يسعر أولا القوت ديلم لا يسعر ولا يشكى لكن ما غير القوت يحتكره ما يصبر يسعر يعني كلمة في القوتين هذا قد للتسعير يعني لا التسعير إلا في القوتين فيسعر إلا في غير القوتين فيسعر ويحتكر أيه لا والتفريق بين ذوي الأرحام وش ماله؟ المحال يحرم يعني قالوا لا تشل ايش تشتري ابن الجارية وعادها ايش وعادها ما قبلوا ما قبلوا ايش قال والتفريق بين ذوي الأرحام في المحارم في الملك حتى يبلغ كما أبلغ سعر أشتري هذا الحين قال إذا مثلا إذا اشتريت أنا إيش أماه معاول أنا اشتريت الولد وقلت خليه عندك لما يبلغ ورجع الدين كيف الحكم هنا ثابت ها أو قال ما ثابت قال التفريق فيه وش قال في البيع قال والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم في الملك ما ثابت الفرق بينهم في الملك أقول ما ثابت ما هو ثابت لا باعك دولي أقول ما ثابت إن اشتري الطفل ما بدون ملكي تفرقنا بين الملك ولا لو خليتي عند الملك على استمرك فهمك. هيا قال حتى أبوها الصغير وعن رضي الكبير. ما رضي الكبير إني يفرق بينهم الله كتاب. لا ما كيف أمي؟ قد 16 ثلاث 13 صورة جميل شيء سهل ايه فيلم صح يعني اذا هو وقف سهل يعني اذا وقفت انت معك مثلا طفل ووقفت انت السهل ما الوقت بايزن لا بالله انه يعني عاد في الملك انه عاد على في الملك يعني الوقف ما هو ملك ما فرق بين في الملك اذا وقفت انت اذا معك مثلا اذا وقفت انت ما ملكت انت الواحد وذي الواحد حين توقف مثلا الطفل وقفت انت ولا اعتقت انت اعتقت انت اه سهل ما فرق ما جعل انت كل واحد ملك الشخص هذا الملعب ولما اما الوقت هو تبريك الملك الورثه ليش ممكن ملكه ملك الوقت الورثه ما هو ملك من هو الوقت عارف له المسجد ما هو قال من يوقف عليه ما هو مثل المسجد وقف المسجد ما هو مثل المسجد لا ارجع نجي نقرا في الوقف ما عليك الوقف غير الملك ايه من الكبار ما بلا في الصغير لا تفرق بين ايه ولا من الكبار سهل قال حتى يبلغ كم ابلغ سهل ايوه اه قال والنجش النجش قال انه حرام النجش هذي من اسمه قال يجي واحد يبايعك في السلعة يعني قد يجي وانت معك محل وبين ناس بتقول لهم كل يجي يبايعوا كما جاي زبون يجوكم يبايعوا اصلا يرفعوا في السعر مثلا حين انت تدخل ولا دكان وبايع في سلعة دفعوا له 10,000 مارري وانت بقى تقول هذا ما عدا اكيد انك دي اسوا دفع عنده 10,000 هذولا قد يوم ما اذا ما دفعوا ال 10,000 الا اللي لك ما قصدوا الا ايش رفع السعر فهذا حرام بعد هذا كان يصح البيع نعم يصح صح بعد هذا مسألة النكش ليش تذكروا هذا السيارة نكش مسألة النكش يجي اول ما توصل السيارة ودفع على كثير في خسر يجي انك تحتاج تبيع لا يتخسك وداري انها مثلا 29,000 وقال 10,000 كذا ودفع لك واحد وصل 15 ووقف بدل يجينا تبيع ما بلا قالوا ما في رفع السعر قالوا زي الله هذا ما هو ما يجوز هي ما هو ما يجوز ما ادري ما بلا قالوا طف لا ادري ما ادري اشتون قلتوا حره وش اصلا اذا هو مثل عتاك سهل ما في عندك بعد انت قبل ان المشتري لا يجي فيها المشتري مثلا ترى واحد مبايع ورينت اما اذا رينت مرايل ما تشتري بعدها على طول يعني كما رينت مصري يشتري معك حاجة ما عندك مرايل بعد ما تشتري مثلهم بس مبايع اغراض سعر السوق ما ادري هذا واحد مراجل معك في قوة ورينت الشراء حاجة ما عندك مراجل الله يقتنع هذه باكل ينخدع فيها الاهل المشتري قال هذا يعني حرام النجم قال ليش؟ على عدي يشترك فيه انت اذا كنت اذن لك قدرة يكون يجي طلاق هو حرام عليه وهم حرام عليه يعني الطلب دي هي حرام لا الفعل ده هو حرام اما الفعل الغلط وش الغلط اذا انك غلط غري حرام وعن خطي ما قدي احنا الغلط مدري كيف ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا لا تمام مبلغ مسألة هنا سهلا واحد يجي مبلغ لا يجي وأنت ناس اتفاق بينك وبين ناس ممكن يرفع السعر يرفعوا ما يشتروا اشتروا يقول قلت دفع على فلان هو ما جاي الا قصد على الشغل قال واحد وين مسوي خيرك انا عاني من جوابي سنة آخر الزولة على طول والنجس والسوم على السوم المبايع على المبايع لأن قالوا إذا قبه رضا غير ماذا إحنا ما عاد حد يكتب يعني إذا قلت أنا مثلا أنا أشتري منك ذا الكتاب كم بتبيعه به قلت أنت بألف قلت أنا تراجلنا قلت خلاص يلا ب 800 خلاص بشتري ب 800 فهمت تمام وجا يجي واحد يتدخل يقول هو باقي له منك بألف ولا يجي صلاح يقول أنا باب لك أشكال 700 700 فالمساومة واش طبعا مشتري ولا على البايع سواء يعني تساوم على المشتري كله باكل على البايع ايوه يجي على المشتري ولا على البايع لا خوش ولا حين جوه هو نفسه بس حين يجي هاي يقول هاتيني انا يقول يديني انا بس انا نفسه لا اصبر يقول هاي قبت يا اخي ولا اديك جيد ولا نتقل اذا قبت تراضي وخلاص قال حين يجي يقول ها بعد يديني بيع سعر اذا عاد بيبتع يعني سهل اذا دخلت عاد بيبتع ما قصد وسام من بعد إذا ما جيت أنا ما ديت شيء لا لا ما سمت ما ديت شيء ولا ما ديت ولا ما ديت لا ها ما ديت شيء شو سام على سام شو سام قبل أن ترى أخي يشتيه منه عدم أتيه أدري ما عليك ما يعني كان سام هو أصلا مبايع زيد أجو زيد ولا ينقص زيد للإيش زيد للبايع ولا للبايع ولا ينقص على المشتري أقول السلام على السلام عليك ليش يا حبيب ناقب التراضي ناقب التراضي تصدق أنك باشتري بالك ما بلاك ما ورجع قال واحد ما بلاك ليش أنا ما هو ما بلاك ثمان مش زيح زيح المثال لأن لو ما عاد يزيد أحد إنك من يجي سهلة لو ما ما قرضيت ما ثلاثة لا لو حد من يجي لا واش كل لا معناته المثال انه اذا ما عاد تسعه كل كل اللي بيبيع الكره بيجي مثلا بيرفع بس العائد اذا ما حد رضي ما ينقص كل انتظر ها اقول والبيع على البيع بعد التراضي بعد التراضي الظاهر انه قاعد لم جمعه والله هو لم جمعه انو انو ما لم جمعه السام على السام والبيع على البيع بعد التراضي واضح؟ إذا قبل التراضي في البيع هكذا يا سيدي عبد الله باجي بيع على بيع وقتراضي أنا إذا قبلت منك الكتاب وانت شرعي عندك ما عاد باجي واحد أبيع منه حين في عبد الخيار إذا قبلت الكتاب وعمي خيار بعت منك بألف وانت شريت ولكن لي الخيار قلت ثلاثة أيام وانت خلاص شريت جاء واحد قال هذا أبلك فيها إيش؟ شريته قال لك افسخ البيع اذا عندك انا باب لك ايش؟ 1500 ولو ما قال افسخ قال باب لك في 1500 قلت له البيع ما يفرق لا يجوز البيع على البيع والبايع والبايع ما هو ما على شيء ما على شيء ولا ايه. انا قلت له يفسخ اي شيء لو ما جاء شيء قلت له يتراجع ولا ما جاء فهم ليش جاء أنت عندك حرام البيع على البيع والبيع ذا بيجي مش أكثر طيب ما قبل ما زابر بيعه من هذي بايع أنا أتاك موقوف البيع على وقت غير ما هذي بايع طيب أنا عادي موقوف غير حين يقولوا إن حرام عليك البيع ذا عندك حرام يعني حرام على المشتري هذا البايع الثاني وجد تراضي وسلم وبيع الفرق بس يوم ما قد باعوا عاد بيتراجلوا ورجع يسدوا وما قد بيع بيع والبيع ما بلم بخيار وإذا ما اشترى أربعة بعد باع ولا جنوب قالوا جديد مثلا زي الكتاب اللي ما في على المكان وداري ذا قد باع عم خيار وداري ما بيتراجع من البيع آه ترى ويقول كذا ما يقول سمع لكن لا راح يشتري يقول له يجيني ولا يشتري يا عم الماجي وش عبا يقول له لا بعد ما يكسروا انه ما عندك انه لا يكسروا ما هو بيجوز يقول له لا واحد ثاني ما بقى بيعته ما بعد انا مني ولا شيء ما بقول له يجيني كتاب اني ما ابيع المخان وانت انا داري قبع انا بيع بلف وش ما حين يقول بشتري عاد بيع مني ما يكسر ورجع اشتري اخا ما تصدق لكن بيع عاد ما بيبيع الا بعد الفتح تعرض هنا اني بيشتري بس بسبب الفتح وانا اذا صرح وايش باي قال انا بهب لك 1500 الكتاب يعني راجله بعدها من اللي لسه هذا باعه قال انه بيشتري منك ب 1000 على كل محمد فيها بيع ما لا ما ببيع لو بعتها مني لدي لك 2000 لو عبلك مني ورجع بيخسر وناس الوحيد دو منا وما منا ها هذا رأي كان يشيلها يمحق على ساق ترى الله فلا يجيب محق عليه تعرض بالدفع اقول عدل الى المحرج الذي لا يمحق عليه اما البايع التحريم مو على المحرج لا لما انا محق ما لكن لي اخي هذا لي بس قل لي انا حق على نفسي ايه مالي ما قدام عليك قالوا حرام انا قمعي اكسل يا اخي ما يكسل لكن لما يبيع على البيع يعني اللي يبيع ما بعت على البيع اكسل من البيع اكسل من مره ثانيه هو جاهز ما حد جاهز قل لي تقدر انه باجي لك اشكال بسيطه وش باجي؟ سهل يعني بعد التراضي على الخيار ولا على ايش؟ على ايش؟ ايه؟ على التراضي على على قاعد يتراضى في البيع قد بعد منك وانت شرايه خيار ها معنا خيار معك خيار لما ضد يتراضوا على البيع مش لانك تباع واشترى بعد البيع يعني كانها انسب لي قبل كذا هيا انا هو سلام وباع مع بشي وباع عندكم سلام اه صح سلام او سلام وباع يعني سلام وباع وسلام وباع لا دبك ها سلام وباع قالوا انه حرام وش يعني سلام وباع حين اشتري منك ذا الحين هكذا حين ايوه اشتريت منك ذا الحين سلام وباع اسلمت لك ذا الحين غلط في ايش في كذا حين بر بعد شهرين هذا المسلم فيه اذا يجي تبيعه من عبد الله باي يصبر هذا قال لا يجي اهدي لكن إذا بعده منك سلام سلام ما كنا في الدمك الحاضر لا الا في السلام وما في الدمك الحاضر الا في السلام لا الا طالبه يتعين لا يتعين معدوما لا صح معدوما الا في السلام يتعين لا في السلام معدوما وين ما في الدمك الحاضر ما قال غالبا وين ما قال غالبا بعدها وش ما كذا وش عاد التقابل التقابل يعني نسلم له قبل السلام هذا معنى التقابل ما من شرطه السلام التقابل السلام الشرطة تسليم الثمن الثمن والمبيع انه يقبل شرط بس انه شرط انه لا يسلم انه حقه انه يسلم في وقت كذا ايوه يعني ما هو يعني عدم التقابل هذا الظاهر باجي وين؟ يا الظاهر انه ما يصبر يعني انت عندك لي قد احب ورجع قابلك مثلا عندك لي قد احب كم لي فيها ايش؟ قد احب صار كم لي فيه ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما عاد يحلى ما لا ما كان يذكر اما المسلم فيه يعني اذا باك بيعه من الشخص هذه هم هذه ليش؟ ترى انا عاد احنا محتمل جنبي والمبيع يتعين عندي اللي يمثله من هنا ياك حق بيع ما في الدنيا والله تصرف فيها قبل القبر ما تنكمل واش المسلم فيه؟ النبي تصرف فيه قبل ما يكبر ايوه لا تصرف في قبل قال الا انا لا تصرف فيه قبل المسلم دي إلا ما كان استهلاكا. هذا نعممه. محبوب. نعمم هذا نعمم. أيه خلاص إذا أشتري مثلا ذي قبل قبضه ما لا أشتري. لا أبيعه قبل قبضه إذا ما قبضته فلا أبيعه. كلام يلا. كلام صح. وش اللي في ذا المثال ما سبره؟ هو يعني ما المثال فيه لا تبيعه. قبل قبضه. قبل ذمه. خلاص. الله. هذا السلام والبيع. لأني أسلمت لك في 10 أقداح. هذا أقدمه سلم ولا؟ ورجع أبيع الحبة دي هذه في ذمتك هذه وعندك لي. هذه ما غسلنا بعدين أبيعه. هذا بيع سلام وبيع هذا حرام حين مثلا اسلم لك ذا الحين في قدحين حب هذا سلام وبيع القد وبيع القدحين قالوا ذا ما يسمع حرام سلام وبيع اجمع بينهم يعني ابيع المسلم فيه اخذ عندك الفصل اشتري عاده خلينا نشوف لنا الحين السلام خلينا نشوف السلام الحين هفلك مال في ايش في حب في قد الحين حب سلمها بعد شهرين ماذا سلم اسمه هاي اذا جيت انا وبعت انا القد الحين هذه عندك المسلم فيه هو قد الحين هاي اذا بعته هذا بيع ولا اول سلم وبيع هذا من يعني ايه لا تبيع المسلم فيه هذا لانك قد بالسلام وقد به بيع جمع الزلمه وكذلك السلف والبيع قالوا إذا الحين هالمفروض إذا أنا ابن بيع فلا إذا أشتري بيع من واحد دين فلا زيد السعر اللي يزدم ولا حين جونا ابن بيع من ألف ورجع عند ما ماشي ضرب باجي الدين بقول أبل فخان هذا ما يجوز هل أنت بزي أبل فخان الثاني أكثر أضمن إذا هو لجل النساف الزيادة لجل الدين هو حرام واضح هذا مسألة كان بها قبل وذا الحين مسألة مثلها هي هذه قال ايش سلف وبيع بعضهم باجي يشتي مثلا يستلف مني ايه سلف وبيع الا الا اشتي انا مدين لك ومدينك سلعة واشتري ارجع اشيل لك سلعه باكثر من سعر يومها قال كيف سوي قال اكثر منه ودي اشتي منها مثلا معيش انا معي كتاب اذا بعته منك بألف وخمس دين إذا بعت من ببيع بألف لكن إذا أنت بتشي دين بألف وخمس الله أسمع رأي تعال خلينا بلا شيء الكلام ده كلام مفهوم إذا بعت الكتاب كذا بألف قلنا دين بألف وخمس أشتي كذا خلينا نكمل إذا قلت كذا ورجع قلت لك هذا الحين ما هو ساب ربيع منك بألف وخمس دين صح؟ أو ثابت لكن معي حكمة معي لك حكمة أسمع والحكمة ذهب لك بضربك 1005 وانت تشتري مني ب 1005 عادية سلفتك وبعت منك سلفتك وبعت منك ايه وباع منها المبيع على سعر الدين هذا السلف والبيع وربح وربحه صحيح لا لما ذا ما هو صحيح ما هو صحيح البيع ما بي فيه ربا ما بي جعل صحيح باطل يا اسمك يا عبد الفتاح عبد الفتاح ما خرجنا هذا الحين امن وسلام سلام عليكم الله يحفظك من سلف وبيع لا اسمع ما خمسة لا يجي عندك دمين الا التحفيرة هذا اللي عندك يا لا اشتري من مختبر هو يقول لي انا خمسة انا كملني وبعديك هذا الحين سلف والبيع هذا يعتبر ربع قبل سلف وبيع والباقي كله صحيح حتى السلم السلم وبيع هو الصحيح ايه صحيح ما ادري ما صحيح ما بشير بعدين قبل أن باعه قبل أسمع هذا وربح ما اشتري بنقد غاصب وين بات يا محمد كله جوف كله جوف محمد احنا هذولا أحمد عبد الرحمن يا عبد المجيد ايه ودي ولا ودي معاك انا ما اعطى الهم على اختبار على اختبار قولوا له قولوا له يديكم على اختبار قد بدعت الخامسة ما يلزم نفسكم حين اسمع قبل الحين بيع اذا الحين هذا ايش؟ ربح مشتري بنقد غصب ربح مشتري بنقد غصب هلا ما قبل ذي الحين اذا اشتريت انا ايش؟ ربح مشتري بنقد غصب الحين اذا غصبت على واحد دراهم هذا ما هي تحلي صح؟ قالوا اذا رحت اشتري بالدراهم سلعه رحت انا اشتري سلعه اشتريت انا دباب بالدراهم زين هي غصبت 100 درهم رحت اشتري بها دباب ورحت ابيع الدباب 120 ورجع قلت ها لك المية حقتك 20 طيب هذا كذي ما هي لك ما هي لك ما شلت عليك الا 100 والله انا كم شلت عليك؟ 100 شلت عليك 100 غصبت 100 ورحت انا ورجع بعت الدباب وشريت بها دباب وبعت ب 120 ورجع رديت لك 100 هذا الحين انت مالك الا 100 لكن بقينا بال 20 قال انا حرام ما يجي لكن ما معناه انه يدي ايش؟ المقصود المقصود عليه بالله رجع يديها يصدق بها ايش في المظالم الملتبسه انت بري سامح عليه سامح من المظالم الملتبسه لا حول ولا قوه الا بالله ما هي له مالك هذا الربح ما اشتري بنقد غصب هذا الربح يحرم واضح؟ وكذلك او ثمنه ولا بثمنه عشتي تفهم العباره ثالث ها انه يشتري وثمن ليش اشتريت انت لا الربح فيا شنو في الشراء والبيع الحين عبد ذا المساله الحين تقصب نقد بقينا الحين تقصب دباب ولا قصبت انت مثلا 10 اقداح عبد وبعت انت ها بنقد واضح؟ بعت انت لك داح بنقد بعت انتها مثلا ب100 ورجع شلنت ب100 شلنت ب90 10 اقداح مثلا وردي انت من تردي انت المغصوب بقي لك ايش؟ 10 ربح وردي انت الاقداح الحين هلا خلينا احنا شليت عليك 10 اقداح ورجع رحت ابيعها جالي فيها مثلا 120 بيع المئة والعشرين الحين إذا اشتريت بها شيء مثلاً 120 اشتريت بها إيش سلعة وبعت السلعة ب140 جالي ربح فيها كم 20 هذا الربح قالوا إنه حرام عليه ليش ما هو المغصوب ما هو المغصوب هو إيش السلعة قبل أن الثمن مغصوب الأول مثال الأول إيش كيف؟ لا والله ما تمام على المذهب كيف؟ لا تشكر ليش لا يشكر؟ وراك ما هي كلام ما بتحين قلتم ما وراك لا ما هي بتحين ما هو انه قال ربح ما اشتري بنقد غصب او ثمن بثمنه ويجونا والثمن يجونا نقد غصب نقد والثمن المغصوب يجي نقد بس وثمن المغصوب يجي نقد يجعل الورق نقد بعت المغصوب وجالي نقد نقد يعني دراهم ولا دنانير هذا هو اللعبه انت الورق نقد هذه عندك ما بيملك واحد شيء مره اذا ما به نقد يعني ما هو اذا مثلا بعت غير النقد كل واحد مالك وش وش غصبت حاجة وبعتها بدنانير ولا دراهم ورجع رحت اشتري بالدنانير مثلا خرجت ب 100 دينار رحت اشتري بال 100 دينار سلعة ورجع بعتها ب 120 جالي 20 ربح صح؟ الله جالي 20 ربح في ثمن هذا الاختبار مع عبد المجيد ليش كم انتم؟ احمد عبد الرحمن. عندنا من 13 قال. كم انتم؟ اقول احمد ورقة طاهر. ها؟ حلوا انتم زي كله حلو. اقول احمد عبد الرحمن. ورقة. ها؟ اي ها. يجاوب كل واحد. خلاص. لا دخلت انا نزل المشكله ما دخلت ما دخلت يا عم ما دخلت ما علي هذا السبب انا اقول له 10 يوم